السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في كتابه مسند الشاميين: ما انتهى إلينا من مسند السري بن ينعم الجولاني. حدثنا محمد بن علي بن خلف قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سري بن ينعم قال حدثني عامر بن جشيب قال حدثني خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شبع من الطعام قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. وعبد الله معنا، أكون يا شيخ. اقرأ عبد الله. أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن علي بن خلف قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا السري بن ينعم الجبلاني قال حدثنا مريح بن مسبوق الجبلاني. الجبلاني. أحسن الله إليك. قال حدثنا السري بن ينعم الجبلاني قال حدثنا مريح بن مسروق الهوزاني قال: آخر شيء أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن قال له: لا تتنعمن، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا محمد بن علي بن خلف قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن السري بن ينعم قال حدثني بسر بن قريب قال حدثني الراشد بن سعد قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبق في فاكهة فأكل منه شمس، ثم دعا إلى عائشة رضي الله عنها وعندها امرأة فهي تقسم عليها وعائشة لا تأكل طعامها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلي لا فراغ، فإن الحياء ما دخل في شيء إلا زانه، ولا دخل البذاء في شيء إلا شانه. ما انتهى إلينا من مسند يزيد بن أبي مريم يزيد عن قزعة بن يحيى قال حدثنا هاشم بن مرصد الطبراني قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا سهيل بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن قزعة عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قاله العبد أهل الثناء والمجد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم أن قزعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم عاشوراء فعظم منه، ثم قال لمن حوله: من كان لم يطعم منكم فليصم يومه هذا، ومن كان قد طعم منكم فليصم بقية يومه. وبإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك السوري قال حدثنا صدقة بن خالد حا وحدثنا محمد بن أبي من زرعة أكل قال من حدثنا شيخنا. هذه الشجرة نعم، من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك السوري قال حدثنا صدقة بن خالد حا وحدثنا محمد بن أبي زرعة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن قزعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، ولا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم. يزيد عن الوليد ابن هشام المعيطي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن الوليد ابن هشام المعيطي عن عبادة بن أبي عن عبادة بن عن عبادة بن أبي أوفى النميري عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبرروا بصلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. يزيد بن عباية عن رفاعة بن رافع قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا وليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مريم قال: مر بي عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج وأنا رائح إلى الجمعة، فقال: سمعت أبا عبس بن جبير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. يزيد عن أبي إدريس الخولاني قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا هيثم بن خارجه قال حدثنا وليد بن مسلم عن يزيد بن ابي مريم قال: سمعت عائذ الله ابا ادريس الخولاني يقول: قلت لمعاذ بن جبل: اني لا احبك في الله، فاخذ بحقوتي فاجتذبني اليه، ثم قال: والله انك تحبني قلت والله لأحبك في الله. قال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله. يزيد عن القاسم بن مخيمرة قال: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدق بن خالد قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا القاسم بن مخيمرة عن رجل من أهل فلسطين من الأزد يكنى أبا مريم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفاقتهم، احتجب الله يوم القيامة عن حاجتي وخلتي وفاقتي. يزيد عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم قال: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر وحدثنا محمد بن أبي زرعة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يزيد بن أبي مريم أن أبا عبيد الله مسلم بن مشكم حدثني عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض فلألفين ما نوزعت في أحدكم فأقول هذا مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله ألا يجعلني منهم. قال: لست منهم. فمات قبل عثمان بسنتين. قال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا يزيد بن ابي مريم عن ابي عبيد الله مسلم بن مشكم عن عمرو بن غيلان الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من امن بي وصدقني وعلم ان ما جئت به الحق من عندك فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقاءك، ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره. يزيد عن مكحول قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثني يزيد بن أبي مريم أن مكحولا حدثه عن مولى المغيرة بن شعبة قال: حسبت أنه سماه ورادا عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أنه كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن جرير الصوري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال: جئت وأصحاب رسول الله وأصحاب لي حتى حللنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلت ذلك أياما، ثم إني ذكرت في نفسي فقلت: لعلي مغبون يسمع أصحابي ما لم أسمع ويتعلمون ما لم أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فحضرت يوما فسمعت رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ كاملا ثم أتى إلى صلاته كان من خطيئته كيوم ولدته أمه. فعجبت لذلك. فقال عمر بن الخطاب: فكيف لو سمعت الكلام الأول كنت أشد عجبا؟ فقلت: أردد علي جعلني الله فداك. فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا فتح الله له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، ولها ثمانية أبواب. فخرج علينا نبي الله صلى الله عليه وسلم فجلست مستقبله، فصرف وجهه عني جعل حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فلما كانت الرابعه قلت يا نبي الله بأبي انت وامي لما تصرف وجهك عني؟ فاقبل علي فقال: اواحد احب اليك ام اثنى عشر؟ فلما رايت ذلك رجعت الى اصحابي. ما انتهى الينا من مسند محمد بن مهاجر. محمد بن مهاجر عن نافع مولى بن عمر قال: حدثنا ابو حسين محمد بن الحسين القاضي ومحمد بن عثمان بن ابي شيبه قال: حدثنا عون بن سلام قال: حدثنا محمد بن مهاجر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يستلم الحجر قال: إيمانا بك وتصديقا بكتاب ربك وسنة نبيك، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستلمه. محمد عن العباس بن سالم قال: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا محمد بن مهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بعث وهو يومئذ مستخف، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. وقلت: وما نبي؟ قال: رسول الله. قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بما أرسلك؟ قال: بأن تعبدوا الله وتكسروا الأوثان وتصلوا الأرحام. قلت: نعم، نعم ما أرسلك، فمن تبعك على هذا؟ قال: حر وعبد، يعني أبا بكر وبلال. فقال عمرو بن عبسة: لقد رأيتني وأنا رابع الإسلام فأسلمت، ثم قلت: أتبعك يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إلحق قومك، فإذا ظهرت فأتني. قال حدثنا احمد بن خليد قال حدثنا ابو توبه قال حدثنا محمد بن مهاجر عن العباس بن سالم عن ابي سلام عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي من عدن الى عمان البلقاء ماؤه احلى من العسل واطيب من المسك وابيض من اللبن واكوابه عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس يرد علي فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون الممتنعات، الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتمنعات المتنعمات المتنعمات. اه ايوه المتنع المتن... نعم ولا تفتح لهم ابواب السدد. قال حدثنا الحسين بن اسحاق التستريق قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا محمد بن واجد قال حدثنا عباس بن سالم عن ابي جندل بن سهل انه سال بلالا عن المسح على الخفين فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على الموق. قال محمد بن هاجر عن يزيد بن ابي مريم قال حدثنا احمد بن خليد الحلبي قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن هاجر عن يزيد بن ابي مريم عن ابي مسلم عن ابي عبيد الله مسلم بن مشكم عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لألفين ما نوزعت احدا منكم على الحوض فاقول لهم اصحابي فيقال: انك لا تدري ما احدث او ما احدثوا بعدك. قال ابو الدرداء: يا نبي الله، ادعو الله الا يجعلني منهم. قال: لست منهم. محمد عن يزيد بن عبيد قال حدثنا احمد بن خليد قال حدثنا ابو توبه قال حدثنا محمد بن مهاجر عن يزيد بن عبيد عن حيان ابي النضر قال: لقيت واسله بن الاصقع فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: انا عند ظن عبدي بي ان ظن خيرا وان ظن شرا. محمد عن عروه بن رويم قال حدثنا احمد بن خليد قال حدثنا ابو طلحه قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروه بن رويم عن ابي كبشه الانماري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه من مغازيه فنزلنا منزلا فاتيناه فيه فرفع يديه فقال: الايمان والحكمه هاهنا الى لخم وجذام. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عثمان بن كثير بن دينار عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت. محمد بن مهاجر عن إسماعيل بن عبيد الله قال حدثنا محمد بن عبدة المصيصي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت الحسحاس المزنية قالت: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه في بيت أم الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. محمد عن الوليد بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا ابراهيم بن حيم قال حدثنا ابي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن مهاجر عن وليد بن عبد عن وليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نافع عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقران واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال: وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال قال: يأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما ظلتان سوان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. قال حدثنا هشام بن مرثد الطبراني قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا وليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر قال حدثنا الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل قال: فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت منه حتى كادت ثيابي تمس ثيابه فقلت: يا رسول الله، سيبت الخيل وعطلوا السلاح وقالوا: قد وضعت الحرب أوزارها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، الآن حل القتال، لا يزال الله يزيغ قلوب أقوام تقاتلونهم فقاتلوا بهم ويرزقكم الله منهم وحتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ألا وعكر دار الإسلام بالشام. محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن اركن قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان قال حدثني ابو كثير المحاربي قال سمعت خرشة المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن النائم فيها خير من اليقظان والجالس فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي والا فمن اتت عليه فليمشي بسيفه الى الصفات فليضرب به حتى ينكسر ثم يضطجع حتى تنجلي عمن جلت. محمد عن الضحاك المعافري قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى عن حريث مولى بن عباس عن اسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اصحابي الا هل مشمر للجنه؟ ان الجنه لا خطر لها هي ورب الكعبه نور يتلألأ وريحانه تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهه كثيره ناضجه وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد في خضرة ونضرة ونغمة في دار عالية سليمة بهية. قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال قولوا إن شاء الله. ثم ذكر الجهاد فحض عليه. محمد بن مهاجر عن كيسان مولى معاوية قال حدثنا أحمد بن خالد بن حيان قال حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض ابن فضيل بن عياض حا وحدثنا الحسين بن اسحاق قال حدثنا محمد بن منصور الجواز المكي قال حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن العلاء قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثنا كيسان مولى معاويه انه خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سبع وانهاكم عنهن: النوح والشعر والغناء والتصاوير وجلود السباع والذهب والحرير. محمد بن مهاجر عن أبيه المهاجر بن دينار قال حدثنا عبد الرحيم أظنه ابن عبد الله البرقي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا محمد بن مهاجر عن أبيه قال قالت أسماء بنت يزيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك دينارين ترك كيتين. قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الله البرقي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا محمد بن مهاجر عن أبيه قال حدثتنا أسماء بنت يزيد قالت دعا رسول الله صلى الله عليه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار فلما وضع السرير تقدم نبي الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فالتفت فقال هل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم يا نبي الله. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري هما إلي يا رسول الله فصلى عليه. قال حدثنا فضيل بن محمد الملطي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الملك بن أبي يا عتبة قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري عن أبيه عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن ظهر فرسه. وبه قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار التراب فقال إياكن وكفر المنعمين وكنت أجرأ على مسألته من غيري فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها عند أبويها ثم يزوجها الله يرزقها زوجا ويرزقها ولدا فتغضب الغضبة فتكفره تقول والله ما رأيت منك خيرا. قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا محمد بن مهاجر عن أبي مهاجر بن دينار أن أبا سعيد الأنصاري مر بمروان بن الحكم يوم الدار وهو صريع فقال لو أعلم يا ابن الزرقاء أنه أنت لأجهزت عليك. فحقدها عليه عبد الملك بن مروان فلما استخلف أي به فقال أبو سعيد احفظ في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا؟ قال اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فتركه وكان أبو سعيد زوج أسماء بنت يزيد بن السكن. محمد بن مهاجر عن عبد الملك بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن زنجوية بن موسى القطان المخرمي قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عبد الملك بن عبد الله عن أبي يزيد الأنصاري قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الديك الأبيض صديقي وصديق صديقي وعدو عدو الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيته في البيت. محمد بن مهاجر عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال حدثنا محمد بن عبدة المصيصي قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا محمد بن مهاجر عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فشق عليه. من انتهى إلينا من مسند عمرو بن المهاجر عن عمرو بن المهاجر بن أبي مسلم الأنصاري واسم أبي مسلم دينار قال حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن العلاء قال حدثني جدي ابراهيم بن العلاء قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمرو بن المهاجر عن اسماء بنت يزيد انها حدثته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا اولادكم سرا، فان الغيال الغيل الغيله تدرك الرجل على ظهر فرسه، يعني بالسر الجماع. قال حدثنا ابراهيم بن حيان قال حدثنا ابي حاء وحدثنا سلامه بن نهض المقدسي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثني عمر بن يزيد النصري قال حدثنا عمرو بن المهاجر قال حدثني عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن يحيى بن القاسم بن عبد الله بن عمرو عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلكت امه قط الا بالاشراك، وما كان بدء اشراكها الا التكذيب بالقدر. قال حدثنا احمد بن النضر العسكري قال حدثنا عباس بن الوليد الخلال قال حدثنا زيد بن يحيى ابن عبيد قال حدثنا عبد الوهاب بن محمد الاوزاعي قال حدثنا عمرو بن المهاجر قال: قال محمد بن كعب القرظي على عمر بن عبد العزيز يسامره، فجعل محمد بن كعب يحد اليه النظر، فقال له عمر: ما لي اراك تحد الي النظر يا محمد؟ فقال: يا امير المؤمنين، عهد بك بالمدينه، وانت غرر اللون ظاهر الدم، وهيئتك غير هذه الهيئه. فقال عمر: كيف بك يا محمد لو رايتني في القبر بعد ثالثه وقد وقصت عيناي على وجنتي وسال فمي قيحا ورمى راسي اشد تغيرا؟ يا محمد، حدثني حريث بن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشرف المجالس ما استقبل به القبله. قال ابن عباس: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اطلع في كتاب اخيه بغير امره فكانما اطلع في النار. قال محمد: قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شركم من نزل وحده وضرب عبده ومنع عرفده. ما انتهى الينا من مسند محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي ثم النصري الشعيثي عن ابيه. قال حدثنا شرب بن مونة قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيسي عن ابي عن عنبسة بن ابي سفيان عن ام حبيبة زوج النبي رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 ركعات من قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله على النار. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن اسرائيل عن محمد بن عبد الله الشعيسي باسناده نحوه. الشعيسي عن الحارث بن بدل قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثني عمي عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي معاذ قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيسي عن الحارث بن بدل قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فانهزم اصحابه اجمعون الا العباس بن عبد المطلب وابا سفيان ابن الحارث، فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوهنا بقبضه من الارض، فانهزموا فما خيل الي ان شجره ولا حجرا الا هو في اثارنا. الشعيسي عن زفر بن وسيمة قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام بن إسماعيل القطان قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور حاوى حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مصدق بن خالد حاوى حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع بن الجراح حاوى حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: أخبرني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا عمر بن علي قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الشعيسي عن زفر بن وسيمة عن حكيم بن حزام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المساجد أو تنشأ فيها الأشعار أو تقام فيها الحدود. قال حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيسي عن زفر بن وسيمة عن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جزي قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب للضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. قال حدثنا إبراهيم بن حيم قال حدثنا أبي قال حدثنا قال عبد الشفيسي عن زفر بن وسيم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب للضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ، أحسن الله إليكم، جزاكم الله عنا خير. أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. قال حدثنا إبراهيم بن حميم قال حدثنا أبي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيسي عن زفر بن وسيم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته. الشعيسي عن خالد بن عبد الله بن حسين قال حدثنا احمد بن المعلق قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقه بن خالد حاوى حدثنا ابراهيم بن حيم قال حدثنا ابي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيسي عن خالد بن عبد الله بن حسين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننبذ في الجرار والدباء والحنتم. الشعيسي عن المتوكل بن الليث المحاربي قال حدثنا محمد بن ابي زرعه الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم وصدقه بن خالد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الشعيسي عن المتوكل بن الليث المحاربي عن ابي قلابه عن عمران بن حسين وسمره بن جندب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلبس البياض احياؤكم ويكفنوا فيه موتاهم. قال حدثنا محمد بن ابي زرعه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقه بن خالد حاوى حدثنا ابراهيم بن حيم قال حدثنا ابي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيسي عن المتوكل بن الليث عن ابي قلابه عن عمران بن حصين وسمر بن جندب قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا امر بالصدقه ونهانا عن المسله. قال الشعيسي عن مسلمة بن عبد الله قال حدثنا احمد بن المعلق قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقه بن خالد حاوى حدثنا ابراهيم بن حيم قال حدثنا ابي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيسي عن مسلمة بن خالد الجهني عن خالد بن اللجلاج عن ابيه قال كنا غلمانا نعمل في السوق فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم رجل فرجم فجاء رجل يسألنا أن أدله على مكان الذي رجم فيه فتعلقنا به فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا رسول الله إن هذا جاء يسألنا عن ذلك الخبيث الذي رجم اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول خبيث فوالله هو أطيب عند الله من المسك. الشعيسي عن مكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس قال حدثنا محمد بن ابي زرعه الدمشقي قال حدثنا هشام بن خالد الازرق قال حدثنا وليد بن مسلم عن محمد بن عبد الله النصري عن مكحول عن ابي جندل بن عمرو بن سهيل ابن عمرو بن سهل ولا سهيل يا شيخ وعن الحارث بن معاوية سهيل الكندي. سهيل نعم أحسن الله إليك. عن أبي جندل بن عمرو بن سهيل وعن الحارث بن معاوية الكندي أنهما كانا يتوضأان عند مضاءة مسجد دمشق إذ أقبل بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المسح؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحوا على الموقي والنصيف يعني الخمار. قال حدثنا احمد بن معلق الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقه بن خالد قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن حرام بن حكيم ويونس بن ميسره بن حلبس عن ابي موسى الخولاني عن انه قدم العراق فجلس الى رفقه فيها ابن مسعود فتذاكروا الايمان فقلت انا مؤمن. فقال ابن مسعود اتشهد انك في الجنه؟ فقلت لا ادري مما يحدث الليل والنهار. فقال ابن مسعود ولو شهدت اني مؤمن لشهدت اني في الجنه. قال أبو مسلم فقلت يا ابن مسعود ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لو شهدت أني مؤمن لشهدت أني في الجنة. أحسن الله لك. قال أبو مسلم فقلت يا ابن مسعود ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 3 أصناف: مؤمن السريرة ومؤمن العلانية، كافر السريرة، كافر العلانية، مؤمن العلانية، كافر السريرة. قال نعم. قلت فمن أيهما أنت؟ قال أنا مؤمن السريرة، مؤمن العلانية. قال أبو مسلم قلت وقد أنزل الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن أي الصنفين أنت؟ قال أنا مؤمن. قلت صلى الله على معاذ. قال وما له؟ قلت كان يقول اتقوا زلة الحكيم، وهذه منك زلة يا ابن مسعود. فقال استغفر الله. الشعيسي عن ابي الفرات مولى صفيه بنت حيي قال حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقه بن خالد ومحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيسي عن ابي الفرات مولى صفيه بنت حيي بياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في القران ايتان ما قرأ بهما عبد المسلم. نعم يا شيخ. ما قرأ بهما عبد مسلم عند ذنبه إلا غفر الله له. فسمع بذلك رجلين من أهل البصرة فأتياه فقال ائت يا أبي بن كعب فإني لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا سمعه أبي. فأتى يا أبي فقال اقرأ القرآن فإنكما ستجدانهما. فقرأ حتى بلغ آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الآية. فقال قد وجدناهما. قال أبي أين؟ قال في النساء آل عمران. فقال أبي ها هما. الشعيسي عن ثابت الطائفي قال حدثنا الحسن بن جرير الصوري قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ابن اسماعيل بن عبيد المخزومي قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيسي عن ثابت الطائفي عن جابر بن عبد الله وعقبه بن عامر الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى على اخيه عوره فسترها ستره الله عز وجل يوم القيامه. ما اسند ابو بكر بن ابي مريم الغساني واسمه عبد السلام قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق قال محمد بن صفا قال سمعت بقية بن الوليد يقول أخذت بيد عبد الله بن المبارك فأدخلته على أبي بكر بن أبي مريم وصفوان بن عمرو فسمع منهما. فلما خرج قال لي يا أبا محمد يمينك سحك قال ابو بكر بن ابي مريم عن عبد الله بن بسر قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن القرقساني قال حدثنا ابي قال حدثنا القرقساني قال حدثنا ابي قال حدثنا منصور قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن الحراني عن ابي بكر بن ابي مريم وصفوان بن عمرو فسمع منهما وحريز بن عثمان وعن عبد الله بن بسر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطر شاربه طرا. ابو بكر عن راشد بن سعد قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا ابو المغيره عبد القدوس بن الحجاج حاوى حدثنا احمد بن خليد الحلبي قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا ابو بكر بن مريم عن راشد بن سعد عن سعد بن ابي وقاص قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها كائنه ولم تاتي بعد. قال حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن راشد بن سعد عن سعد بن ابي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لن يعجزني في امتي ان يؤخرها نصف يوم 500 عام. قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجده قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن راشد بن سعد عن نافع قال خرج عبد الله بن عمر في جنازة وأنا معه فمضينا ونحن نمشي من خلاف الجنازة فقلت يا أبا عبد الرحمن كيف السنة في المشي مع الجنازة أمامها أم خلفها؟ فقال ويحك يا نافع أما تراني أني أمشي خلفها؟ قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا المغيره قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن راشد بن سعد قال ابو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغت بنو اميه 40 اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دخلا وكتاب الله دغلا. قال حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا محمد بن مبارك الصوري حاوى حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابي قال حدثنا عيسى بن يونس حاوى حدثنا واسلة ابن الحسن العرقي قال حدثنا كثير بن عبيد الحزاء قال حدثنا بقية بن الوليد عن ابي بكر بن ابي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى ناسا ركبا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله يمشون على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ركبانا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم حاوى حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال حدثني راشد بن سعد عن حمرة ابن عبد كلال أن عمر بن الخطاب دخل حمصة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبعثن الله منهم 70 ألفا لا حساب لهم ولا عذاب. أبو بكر بن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي قال حدثنا أبو زيد الحوطي قال حدثنا محمد بن مصعب حاوى حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال حدثنا خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم. أبو بكر عن سعيد بن سويد قال حدثنا أحمد بن عبد الله حبك الشيء نعم أحسن الله عليكم حبك الشيء يعمي ويعمي ويصم. قال أبو بكر عن سعيد بن سويد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن نجد الحوطي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال حدثنا سعيد بن سويد عن الأقباط بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسوف أنبئكم بتأويل ذلك أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ويا أمي التي رأت أنها خرجت منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك أمهات المؤمنين يرين. أبو بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا أبو المغيرة وحدثنا أحمد بن خليد قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم إخوان العلانية أعداء السريرة فقيل يا رسول الله فكيف يكون ذلك؟ قال ذلك برغبة بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم من بعض. قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد عن عمرو بن عبسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى وجوف الليل الاخر اجوبه دعوه. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن عياق قال حدثنا محمد بن حفص الوصابي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا ابو بكر ابن ابي مريم قال عن حبيب بن عبيد عن ابي امامه قال رسول الله الوصابي الوصابي نعم احسن الوصابي محمد بن نعم أحسن الله إليكم محمد بن حفص الوصابي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون رجال من امتي ياكلون الوان الطعام ويشربون الوان الشراب ويلبسون الوان الثياب ويتشدقون في الكلام فاولئك شرار امتي. قال حدثنا عبدان بن محمد المروزي قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال اخبرنا بقيه بن الوليد عن ابي بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما من اناء على نهر، فلما فرغ افرغ فضله في النهر. قال حدثنا واسلة بن الحسن العرقي قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن ابي بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد عن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستمتع بالحرير من كان يرجو ايام الله. قال حدثنا احمد بن محمد بن الحارث بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا ابي قال حدثنا بقية عن ابي بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب ان النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي على الناس زمان لم يكن معه اصفر وابيض لم يتهنى بالعيش، من لم يكن معه اصفر وابيض لم يتهنى بالعيش. قال حدثنا محمد بن سهل أصفر بن المهاجر بطيء. أصفر وأبيض نعم أحسن الله عليكم. لم يكن معه أصفر وأبيض لم يتهنى بالعيش. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن سالم بن المهاجر الرقيق قال حدثنا محمد بن مصعب القرقساني حاوى حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو اليمان حاوى حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا أبو بكر بن مريم عن حبيب بن عبيد عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء خلقي. قال حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا محمد بن مبارك الصوري حاوى حدثنا احمد بن مطير الرملي القاضي قال حدثنا محمد بن ابي السري العسقلاني وقال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد عن غضيف بن الحارث عن بلال قال عن بلال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه. قال حدثنا محمد بن عمر بن صالح بن الوليد النرسي قال حدثنا محمد بن مسلين اليمامي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد عن غضيف بن الحارث عن ابي الدرداء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدني ابا ذر اذا حضر ويفتقده اذا غاب. قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد ان حبيب بن مسلمة أت... ان حبيب بن مسلمة اتي برجل قد غل فربطه الى جانب المسجد وامر بمتاعه فاحرق، فلما صلى قام في الناس فحمد الله واثنى عليه وذكر الغلول وما انزل الله فيه، فقام عوف بن مالك فقال: يا ايها الناس اياكم وما لا كفارة له من الذنوب، فان الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه. محمد بن مسكين اليمام نعم محمد بن مسكين اليماني اللي في ابن 64 ده مسكين. نعم نعم مسكين أحسن الله عليك. نعم محمد بن مسكين أحسن الله عليك جزاكم الله خير. وإن الله يقول: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وإن الله عز وجل يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا مجيفا مجيب مجيقا مخنقا. قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا اسد بن موسى حاوى حدثنا محمد بن ابراهيم ابو عامر النحوي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني اسود بن راشد التنوخي وابو بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه رجل من الانصار فسمعته يقول: اللهم صل عليه واغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ومنقلبه واغسله بماء سل بماء بماء سل بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله بداره دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وقيه فتنه القبر وعذاب النار. قال عوف: فلقد رايتني في مقامي ذلك اتمنى ان اكون انا الميت مكان ذلك الانصاري لما رايت من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال حدثنا بقيه بن الوليد عن ابي بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد عن العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: اذا اخذت كريمتي عبد لم ارض له ثوابا دون الجنه اذا حمدني عليه. قال حدثنا عبدان بن محمد المروزي قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال حدثنا بقيه بن الوليد عن ابي بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد عن بلال بن ابي الدرداء عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصمه. قال حدثنا واسلة بن الحسن العرقي قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقيه عن ابي بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بنهر فتناول بقعب كان معه فشرب ثم افرغ بقيته في النهر قال: يبلغه الله قوما ينفعهم به. أبو بكر بن أبي مريم عن حكيم بن أمية قال حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على أعلى الجبهة مع قصاص الشعر. قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن أجدة قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال حدثني أبو الأحوص حكيم بن عمير وحبيب بن عبيد عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدع رجل منكم ان يعمل لله عز وجل كل يوم 1000 حسنه حين يصبح ويقول سبحان الله وبحمده 100 مره فانها 1000 حسنه فانه ان شاء الله لم يعمل في يومه مثل ذلك ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا. ابو بكر عن المهاجر بن حبيب قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا داوود بن بشير قال حدثنا بقية عن ابي بكر بن ابي مريم عن المهاجر بن حبيب عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه. ابو بكر عن عمير بن هانئ العنسي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن التستري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عبيد بن عقيل قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار الحمصي عن ابي بكر بن ابي مريم عن عمير بن هانئ عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ماء جر بعره فلا باس بالوضوء منه والشراب. ابو بكر عن زيد بن ارطاه قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجده قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم قال حدثني زيد بن ارطاه قال سمعت ابي الدرداء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء ينقص الا الشر فإنه يزداد فيه. قال حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن زيد بن أرطاءة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول لا إله إلا الله والله أكبر إلا أعتق الله ربعه من النار، ولا يقولها مرتين إلا أعتق الله نصفه من النار، ولا يقولها ثلاثا إلا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. أبو بكر عن أبيه قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبيه عن جدي قال: كنت ممن أن يقذف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجندل، وغزوت معه الثانية، فلما كانت الثالثة كنت ممن يحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا سليمان بن سلمة الخرائري قال حدثنا بقية عن ابي بكر بن ابي مريم الغساني عن ابيه عن جدي قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع الي اللواء ورميت بين يديه بالجندل فاعجبه ذلك ودعا لي. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا سليمان بن سلمة الخرائري قال حدثنا بقية بن الوليد عن ابي بكر بن عبد الله بن ابي مريم عن ابيه عن جدي قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ولدت لي الليلة جارية ولدت لي الليلة جارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والليلة أنزلت علي سورة مريم فسمها مريم. أبو بكر عن ضمرة بن حبيب قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال حدثني ضمرة بن حبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن ضمره بن حبيب عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب كل قلب حزين. وبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه او علم او علم زيد بن ثابت وامره ان يتعاهده ويتعاهد به اهله كل يوم: قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وبك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يديه، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أعوذ بك اللهم من غير ضراء مضرة من غير ولا ضراء فتنة نعم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكسب خطيئة محيطة مخطئة أو ذنبا لا يغفر. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا، إني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيقة وعورة وذنب وخطيئة، فإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال حدثنا محمد بن المعافى ابن أبي حنظلة البيروتي، قال حدثنا محمد بن صدقة الجبلاني، قال حدثنا بقية، قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فقه الرجل رفقه في معيشة رف رفقه في معيشته قال رفقه حدثنا رفقه في معيشته نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق، قال حدثنا محمد بن المصفى، قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق، قال حدثنا عبد الوهاب بن يزيد الضحاك، قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن ابي بكر بن ابي مريم عن ضمره بن حبيب عن ابي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم. قال حدثنا محمد بن علي الصائغ، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابي بكر بن ابي مريم عن ضمره بن حبيب عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق، قال حدثنا محمد بن مصفى، قال حدثنا بقية، قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، قال حدثني ضمرة بن حبيب، قال حدثني ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتني بمدية، فأتيته بها فقال: قم. وقام معه عصابة من أصحابي، فأتى السوق وفيه زقاق الخمر، فأخذ المدية مني فأقبل على الزقاق فشقها بيده، ثم أتى رفقة أخرى ففعل بها كذلك، ثم أخرى، ثم دفع المدية إلي، فأمر أصحابه أن يمضوا معي ويعاونوني. قال: فمضيت، فلم نترك في المدينة زقا من خمر إلا شققنا، فلما فرغنا وانصرفنا إليه أقبل علينا فقال: اللهم العن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها والحاملة والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وآكل ثمنها. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق، قال حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري، قال حدثنا بقية عن ابي بكر بن ابي مريم عن ضمرة بن حبيب عن عطية بن قيس الكلاعي عن النعمان بن بشير ان رسول رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بقطفين، واحد له والاخر لامه عمرة، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة فقال: ارسلت لك مع النعمان بقطف من عنب، فقالت: لا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلدته فقال: يا غدر. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل، قال حدثنا هيثم بن خريجه، قال حدثنا المعافى بن عمران، حا وحدثنا محمد بن جعفر الفريابي واحمد بن عقال الحراني، قال حدثنا ابو جعفر الضبعي النفيلي، قال حدثنا عيسى بن يونس كلاهما عن ابي بكر بن ابي مريم عن ضمرة بن حبيب عن ام عبد الله اخت شداد بن اوس انها ارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرح من لبن عند فطره، فرد الرسول اليها: أن لك هذا اللبن؟ فقالت: من شاتي. رد الرسول إليه. فرد الرسول إليها، نعم أحسن الله إليك، أن لك هذا اللبن؟ فقالت: من شاتي. فرد الرسول: أن لك هذه الشاة؟ قالت: اشتريتها بمالي. فلما كان الغد أتته فقالت: يا رسول الله، أرسلت إلي باللبن، أرسلت إليك باللبن مرثية لك من طول النهار، مرثية لك من طول النهار وشدة الحر، فرددت الرسول إلي. شيخنا حضرتك اقفل المايك الصوت بيتكرر، معلش. بذلك أمرت الرسل قبلي. فرددت لا لا الرسول إلي، فرددت الرسول إلي. فرددت الرسول إلي، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فقال بذلك أمرت الرسل قبلي، ولا لا نأكل إلا طيبا ولا نعمل إلا صالحا. أبو بكر عن علي بن أبي طلحة القرشي قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن علي بن طلحة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على دابة، فلما استوى عليها كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وحمد الله ثلاثا وهلل الله ثلاثا، ثم استلقى عليه فضحك، ثم أقبل علي فقال: ما من امرئ يركب دابة فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله عليه يضحك كما ضحكت إليك. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن اركن قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثني ابو بكر بن ابي مريم قال حدثنا علي بن ابي طلحة القرشي ان نافع بن الازرق مر بابن عباس وهو يحدث يقول: كان سليمان بن داود عليه السلام اذا نزل دعا الهدهد فيبحث له عن الارض فيدله على الماء، فقال له نافع بن الازرق: الا تخاف الله يا ابن عباس؟ الهدهد توضع له الجنة فوق الارض فلا يعلم حتى يؤخذ برقبته، وإنك تزعم أنه يخبرهم بما تحت الأرض. فقال ابن عباس: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ينفع الحذر ما لم يبلغ القدر، فإذا بلغ القدر لم ينفع الحذر، وحال القدر دون النظر. ثم قال ابن عباس: أردت أن تقول مررت بابن عباس فرددت إليه قوله، فلم يجد له مخرجا. أبو بكر عن حميد بن عقبة ابن رومان قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن حميد بن عقبه بن رومان عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اماط من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنه. ابو بكر عن عطيه بن قيس الكلابي المذبوح قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن عطيه بن قيس عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد عمود الاسلام وذروه سنامه. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن اركن قال حدثنا محمد بن مصفى وسليمان بن سلمه الخبيري قال حدثنا بقيت عن ابي بكر بن ابي مريم عن عطيه بن قيس المذبوح عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخبر تقله اخبر تقله تقله يعني ايه؟ اخبر تق اخبر تقله قال بقية يعني انك اذا اختبرت الناس بدا لك من اكبرهم ما لا ترضى. نعم يا شيخ، ماشي ماشي. قال بقية يعني انك اذا اختبرت الناس بدا لك من أكبرهم ما لا ترضى منهم حتى تقلاهم. قال حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا علي بن حسن الخواص الموصلي قال حدثنا وليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن معاوية بن أبي سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العين وكاء السهل، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن حبيب بن عبيد وعطيه بن قيس عن عمرو بن عبسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الليل مثنى مثنى وجوف الليل اجوبه دعوه. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن يوسف حاوى حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا محمد بن ابي السري حاوى حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي احمد بن المعلى قال حدثنا هشام بن عمار قالوا حدثنا وليد بن مسلم عن ابي بكر بن ابي مريم عن عطيه بن قيس ان معاويه بن ابي سفيان خطب ام الدرداء بعد وفاه ابي الدرداء، فقالت ام الدرداء: سمعت ابا الدرداء يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المراه لزوجها الاخير، وما كنت متزوجه بعد ابي الدرداء زوجا حتى اتزوجه في الجنه ابو بكر عن معاويه بن طويع قال حدثنا الحسين بن السميلع الانطاقي قال حدثنا محمد بن المبارك السوري قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن ابي بك عن ابو عن ابو بكر قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم الغساني عن معاويه بن طويل عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء من اهلك حلال في الصيام الا ما بين الرجلين. قال حدثنا ابراهيم بن محمد البركه قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن ابي بكر بن ابي مريم عن معاويه بن جشيب عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء من المرأة للصائم حلال إلا ما بين الرجلين. أبو بكر عن الهيثم بن مالك قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم وحدثنا إبراهيم بن محمد بن أركن قال حدثنا محمد بن مصفق قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن الهيثم بن مالك عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن أبي الحجاج السومالي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك يا ابن آدم ما غرك بي ألم تعلم أني بيت الفتنة أني بيت فتنتي وبيت الوحدة وبيت الدود ما غرك بي إذا كنت تمر بي. فإذا كان مسلما أجاب عنه مجيب للقبر فيقول أرأيت إن كان ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقول القبر إذا أعود خضراء وتعود جسدا حوراء وتصعد روحه إلى رب العالمين. أبو بكر بن أبي مريم عن أبي مجاشع الأزدي قال حدثنا عبد الله بن محمد المروزي وقال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا بقية بن الوليد حاوى حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني وقال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي مجاشع الأزدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شيئا من الخادم فلم يوافق شيمته فليبع وليشتري حتى يوافق شيمته فإنما الناس شيم ولا تعذبوا عباد الله. أبو بكر عن الوليد بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عيسى بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش وحدثنا أحمد بن المعلى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن عياش وحدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني وقال حدثني أبي قال حدثنا عيسى بن يونس كلهم عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان عن يزيد بن قطيب السكوني عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. أبو بكر عن أبي سلام الأسود قال حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي قال حدثنا محمد بن عايز قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني أبو بكر بن أبي مريم عن أبي سلام عن المقدام بن معدي كرب أنه جلس إلى عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارس بن معاوية الكندي رضي الله عنهم فتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخماس فقال عبادة بن الصامت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم فلما سلم تناول وبرة بين أنملتيه فأقبل علينا فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي ولا يصيبني معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم وأدوا الخيط والمخيط وأكثر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول عار وشنار على صاحبه في الدنيا والآخرة وجاهدوا الناس في الله عز وجل القريب منهم والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في الله باب من أبواب الجنة عظيم وإنه ينجي الله به من الهم والغم. أبو بكر بن أبي مريم عن عبدة بن لبابة قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي عن عائشة أنه بلغ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وجب الوضوء إذا خلع الخفين على كل حاضر وباد فأرسلت محمدا الخزاعي إليه فقالت كله أنشدك الله هل علمت ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المائدة؟ قال لا. وما الذي عمل به؟ قال إن النبي الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة حتى قبضه الله تعالى. فقال علي رضي الله عنه عائشة أعلم بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. قال حدثنا وسيلة بن الحسن العرقي قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عبدة بن أبي لبابة عن أبي عمار قال قلت لعائشة إن عليا يقول والله ما أبالي أمسحت على خفي أو أمسح على زهر خمار. فقالت عائشة ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعد نزول المائدة. أبو بكر عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا محمد بن قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن أركن قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا محمد بن حميرة عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري قال اشترى أسامة بن زيد من زيد بن ثابت وليدة بمئة دينار إلى شهر، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون من أسامة يشتري إلى شهر؟ إن أسامة طويل الأمل، والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي، فظننت أن شفراهما يلتقيان حتى أقبض، ولا رفعت طرفي، فظننت أني واضعه حتى أقبض، ولا لقمت لقمة، فظننت أني أسيغها حتى أغص فيها من الموت. ثم قال: يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فافدوا أنفسكم من الموت، والذي نفسي بيدي، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أبو بكر عن أبي قبيل حيي بن هانئ المعافري قال: حدثنا عبدان بن محمد المروزي قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي قبيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له قصرا في الجنة من ياقوتة وزبرجدة وزمردة ولؤلؤة، وكتب له براءة من النار. أبو بكر عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريان قال: حدثنا محمد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال: حدثنا يحيى بن أسوان قال: حدثنا بقية قال: حدثنا أبو بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، لا يزال يصيبك في كل يوم وجع من الشاة المسمومة. فقال: ما أصابني منها شيء إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته. من انتهى إلي من مسند العلاء بن الحارث. بارك الله فيك. أحسن الله عليكم يا شيخنا وجزاكم الله عنا خير.